بعث كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 23 السبت ببركة التهنية إلى عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة يوم 23 تموز للثورة العيد المبارك للشعب المصري. قال مرسلها إنه على يقين تام من أن علاقات الصداقة والتعاون التاريخية بين البلدين ستتطور وتتطور بلا تغير، واتمنى لجمهورية مصر العربية تقدما وازدهارا أكبر واستقرارا تحت القيادة الصعيبة للرئيس.